إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أيها المؤمنون، ما من عبد إلا والهم والحزن ملازم له في هذه الحياة، قل أو كثر، وكيف لا وقد أصيب الأنبياء أفضل الخلق عند الله بالهم والحزن. والحزن هو على ما فات، والهم هو على ما هو آت. فنجد يعقوب الذي بكى حتى ابيضت عيناه قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ونوح عليه السلام أصابه الهم عندما رأى بعينيه غرق ابنه أمامه: يا بني اركب معنا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وأيوب: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ابتلي عليه السلام في جسده فصبر. وإبراهيم أبو الأنبياء الذي رأى قسوة أبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فما كان رد الأبي إلا أن قال بكل قسوة وجفاء: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك. وإبراهيم عندما ابتلي بذبح ابنه لما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أب يذبح ابنه، كم في قلبه من الهم والحزن على فراق ولده. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ابتلي بكل أصناف البلاء وجاءه من كل أصناف الهم ما لم يأتي أحداً من العالمين، تسأله عائشة رضي الله عنها عن أشد يوم لقيه رسول الله فيخبرها بأنه يوم الطائف، عندما عرض نفسه على أهل الطائف أن ينصروه ويمنعوه ويتبعوه، فما كان منهم إلا أن آذوه وطردوه وضربوه. صلى الله عليك يا رسول الله. فيأتيه جبريل ومعه ملك الجبال ويقول: يا محمد صلى الله عليك يا رسول الله، لقد سمع الله قولك لقومك وقول قومك لك، ولو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. انظر إلى الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ابتلي بفقد الولد وبعذاب الأهل والصحب والسند، ولكنه كان صابرا راضيا محتسبا. صلى الله عليك يا رسول الله. الدنيا كلها هم، الدنيا كلها حزن، والدار التي لا هم فيها هي الجنة. نسأل الله أن يرزقنا الجنة. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. تعب وهم ومرض وألم وعدم راحة بال، هذا ليس في الجنة. إذن فالدنيا هي دار الابتلاء، هي دار الهم، هي دار الحزن والحزن، وكلاهما بمعنى واحد، الحزن والحزن. ولكن الناس في هذا الأمر متفاوتون. فالمؤمن يلتمس الطرق الشرعية والسبل المرضية لكي يزيل الحزن ويخفف الهم، وسنذكر تلك الطرق. أما غير المؤمن الفاجر والعياذ بالله، فإنه يسلك سبيل الشيطان. عندما يعصي الله يذهب إلى ما لا يرضي الله لكي يغيب عقله ويذهب بعيدا عن حزنه، وعندما يريد أن يفرح يفرح بما يغضب الله ويسخط الله، وإذا كلمته يقول: يا رجل، ألا تريد أن نفرح؟ افرح ليلة وتمتع ليلتين واشرب 3 ليال، ولكن بعدها ستعود إلى حزنك وهمك أضعافا مضاعفة، لأن الحزن والهم لا يداوى بمعصية الله وإنما يداوى بشرع الله. ومن ذلك أولا الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، أن يكون في قلبك قوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقال لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب ومدون. ولذلك لماذا تحزن؟ فكله بتدبير الله. فالحزن والهم لا يخفف ما وقع بك اليوم ولا يزيل عن ما يقع بك الغد، بل تخسر اليوم والغد بسبب الحزن وبسبب الهم. ولكن الرضا والتسليم والإيمان بقدر الله هو السعادة كلها. عن ابن الديلمي قال: أتيت ابن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، فقلت له: إنه قد وقع في نفسي شيء من القدر، لأن هناك فرق في الإسلام نفت القدر وأن الله لا يعلم ما سيقع وأن الله لم يكتب ولم يقدر، والعياذ بالله ونعوذ بالله من الكفر والضلال. الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، يعلمه وقدره وكتبه وأراده وأحبه، فلا بد أن تحب ما أحب الله. فقال أبي: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحم الله أهل السماوات والأرض رحمهم ورحمته خير لهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ثم لم تؤمن بالقدر لم يقبل منك منه شيء. ثم لم تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما تقبل منك، ولو مت على غير ذلك دخلت النار. سلم يا رب سلم. النبي المختار صلى الله عليه وسلم يقول: إن للشيطان لمة بابن آدم، لمة يعني قربة وتمسح، يأتي ويغشاك. وإن للملك لمة، الملك يأتي إليك ويتقرب منه. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. الشيطان يريد أن يحزنك، الشيطان يريد أن يجعل الهم يركبك. أما الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، فليحمد الله. ومن وجد الأخرى أي الهم والحزن فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ النبي الكريم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان دائما يريد أن تكون حزينا مهموما، لا يريد منك السعادة، لا يريد لك الفرح والسرور. الأمر الثاني الدعاء، لأنه لا يكشف الضر إلا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. ثالثا ذكر الله، فإن ذكر الله علامة الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والحي أي الحياة الطيبة، الحي السعيد، الحي الذي لا حزن في حياته ولا هم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع اسمع يا أخي، دعاء كلنا يغفل عنه. من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة بسيطة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كان دواءً من 99 داءً أيسرها الهم. رابعاً الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إذا حزبه أمر: أرحنا بها يا بلال. يا من أصبت بالحزن، يا من تصاب بالهم، لماذا تبعد عن الله؟ لماذا لا تأتي إلى بيت الله؟ لماذا لا تصلي بين يدي الله؟ والله سيكشف الله همك ويفرج كربك، والله على كل شيء قدير، إنه ولي ذلك ونعم المولى ونعم النصير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، أيضا من وسائل إزالة الهم وتفريج الكرب وإزالة الحزن عن قلب المؤمن قراءة القرآن. ويكفيك أن تعلم أن فاتحة الكتاب شفاء من كل داء، إلا السام، إلا الموت. لو أنت قرأت والصلاة تقرأ فيها في كل يوم 17 مرة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى آخرها، تشفي من كل الأمراض إلا الموت. فالموت إذا جاء فلا راق ولا شاف. قال صلى الله عليه وسلم: ولو خرجت بمثل هذه الكلمات وبحفظ هذا الدعاء اليوم يكفيك، يكفيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. فقالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات أي نحفظها. فقال رسول الله: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، أن يحفظهن. كلمات بسيطة لو نزلت على هم ونزلت على جبل من الحزن فإنها تزيله بحول الله وطوله وقوته. سادسا، أن يكون لك أخ في الله تشكو له همك وتبث له حزنك، فهذا يخفف عنك. أطباء الأمراض النفسية ماذا يفعلون؟ تدفع الأموال الطائلة مجرد أنه يقعد يستمع، وتكتشف أنه بمجرد إخراج ما بداخلك، تفضفض اللي جواك، يخرج همك ويزال حزنك. ولكن لا تشكو همك إلا لمحب، لا تشكو همك إلا لأخ حبيب. سيدنا موسى عندما هم وعندما استصعب الأمر أن يذهب إلى فرعون، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فيكون لك أخ في الله تحبه ويحبك، دائما تشكو إليه وترتاح إلى نصيحته، فبذلك يعيش المسلم مرتاح البال على يقين أنه إذا جاهد في الله حق الجهاد أزال الله همه وفرج كربه. يا من يجاهد في صلاة الليل، يا من يجاهد في صلاة الفجر، يا من يجاهد في إطعام المساكين، يا من يجاهد في بر الوالدين، اعلم أن الله سيزيل همك. نسأل الله جل وعلا أن يفرج همومنا وأن يزيل أحزاننا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان، ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ألف بين قلوبنا، وحد بين صفوفنا، اعلي راية ديننا. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير يا أرحم الراحمين. وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعله وبطانته ووزراءه رحمة على العباد والبلاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.